تركز كوريا قوة كبيرة على الوكالة الصحية لمنع الأمراض المزمنة والتلوث السلبية. يخرج الأطباء في المستشفيات المركزية بما فيها مستشفى كلية بيونغيانغ للطب التابعة لجامعة كيم إل سونغ ومستشفى كيم مانيو ومعهد دراسة الطب كوريو التقليدي ودار بيونغيانغ للتوليد والمستشفيات الشعبية في كل المحافظات إلى الأجهزة والمؤسسات والمناطق السكنية ويقومون بالرعاية الصحية على نحو فعال لمنع حدوث الأمراض المعدية فيها. خاصة إنهم اخترعوا برنامج مراقبة البيئة كومسو كانسان 3.1 المتمكن من تحليل المعلومات عن تلوث الجو وتقدير توقيعاته وقياسه واتخاذ التدابير في الوحدات التي لها خطر نشوء تلوث البيئة وكذلك في المعالم والمنتزهات والأنهار والجداول. كما يتوخون ديكا في المراقبة والتحكم على مناطق السكنية والوحدات المعنية حتى تدير مرافق صرف المياه الحياتية والمياه الصناعية والاعتناء بها بصورة منتظمة ويتخذون تدابير الوقاية الصحية دقيقة على وحدات الحياة الجماعية للأطفال مثل دور رعاية الرضاعة والأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية للأيتام.